فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من دخل المسجد قبيل أذان المغرب بعشر دقائق هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر؟ والله كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقف إذا دخل أو دخل أحد، يأمر بالوقوف حتى يؤذن المؤذن. نعم، هذا الذي رأيته من الشيخ رحمه الله، وهو الذي أمرني به أيضا. نعم، أنه يقف. نعم.